الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة الذي فيه فوائد ومسائل ذكر أهل العلم. المسألة الأولى: حرص الصحابة على تحصيل الأجور، وأنه الهم الذي يشغلهم، فكانوا يتنافسون في ذلك، وهم الذين وصفهم الله جل وعلا بقوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ففي هذا الحديث أنه أناس من الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الأموال الكثيرة يتصدقون بأموالهم، ونحن فقراء ليس عندنا أموال، فكانوا يتمنون لو كانت عندهم أموال حتى ينافسوا أهل الأموال. فلذلك أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إلى ما يعادل ذلك. المسألة الثانية فيه بيان لحرص الصحابة على الصدقات، وأنها من الأمور العظيمة المهمة. كذلك فيه بيان أن الأغنياء منهم كانوا يتسابقون إلى الصدقات، وأنهم يتصدقون بما زاد عن الحاجة، عن حاجتهم. وهذا فيه درس وفيه يعني تربية، لأنه في زماننا قد كثرت يعني حب المادة وتعلق الناس بها، وعزوف الناس عن المساعدة، مساعدة الآخرين، وعزوف الناس عن الصدقات. فحتى يعني أصبح من يتصدق أو ممن عرف بالصدقات قليل، نفر قليل. وإظهار الصدقات يا أخو أحيانا قد يكون مستحب في بعض الأحيان، إذا كان فيه حث للناس الأغنياء للتصدق، إذا كان فيه حث للناس فهو من باب الحسنات، أو من باب يعني الطريقة الحسنة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. فإذا كنت في مجتمع وعندك من الأموال ورأيت الناس قد عزفوا عن الصدقات وأحبوا المال، وأردت أن تحثهم على ذلك، وكانت عندك من الأموال، فابدأ بنفسك ثم ساعد أهل الحاجة والفقر، وتنوي بذلك المساعدة وحصول الأجر بذلك، وتنوي أيضا أنك تحيي هذه السنة بين الناس. فلذلك يا أخوة، قال أهل العلم: أحيانا يكون إظهار الحسنات أو إظهار الصدقات يعني أمر مرغوب فيه، وإن تبدو الصدقات فنعما هي. هذا قالوا في حالة لو كان الإنسان يريد أن يحف غيره، يكون هذا عمل مندوح. نعم. المسألة الثالثة فيه بيان أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين لا يجدون ما ينفقون كانوا يجدون في أنفسهم حرجا كبيرا بسبب أنه لا يجدون ما ينفقون، هذا لحبهم للإنفاق، كما قال الله جل وعلا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا يدل على صدق إيمانهم وصدق سريرتهم رضوان الله عليهم جميعا. المسألة الرابعة فيها بيان لفضل الذكر عموما وفضل التسبيح والتكبير والتحميد، وردت النصوص الكثيرة التي لا تخفى عليكم في بيان أهمية الذكر. قال الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذا لو تأملناه فيه منقبة كبيرة، فإن الله يذكر من يذكره، فإن الله يذكر من يذكره. ورد في الحديث أن الله جل وعلا كما في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإن الله جل وعلا يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. فلا شك أن ذلك بيان لأهمية الذكر. نعم. وفيه فلاح كما قال الله جل وعلا: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم. وأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فاخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذكر من أعظم الأعمال وأفضل من الصدقات: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأزكى عند ملككم وأرفع في درجاتكم وخير لكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه أعظم ما ينجي العبد يوم القيامة من العذاب هو الذكر. قال عليه الصلاة والسلام: وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من عجز منكم عن الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يجاهده، فليكثر من ذكر الله جل وعلا. وجاء أيضا في فضل التحميد والتسبيح الآيات والنصوص من الأحاديث الكثيرة. قال جل وعلا: وذن النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. فنجاه الله جل وعلا من الغم، نجاه بسبب ذكره وتسبيحه لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ولا حديث في ذلك كثيرة. المسألة الخامسة فيه فضيلة الأمر، فيه بيان لفضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من الصدقات، كونك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على قدر استطاعتك. ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنك تنشر العلم، والآن وسائل نشر العلم متيسرة ولله الحمد، يحتاج من يعني طالب العلم ومن المسلم عموما أن يجتهد في نشر كلام العلماء، في نشر المواعظ، في نشر العلوم الشرعية عن طريق وسائل التواصل، فهذا فيه أيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه أجر الصدقات. كذلك يعني المسألة الأخيرة أن المباحات تتحول إلى عبادات، وأن العادات تتحول إلى عبادات إذا العبد نواها. لذلك هنا قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. إذا نوى العبد أن يعف نفسه يعف أهله فلا شك أن ذلك فيه له صدقة، وهذا من سعة رحمة الله جل وعلا علينا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.